الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع فضفضة. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وجميع المشاهدين بل وجميع المسلمين في الفردوس الأعلى مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كلام من القلب، حلقة النهاردة بعنوان كلام من القلب، لأني أتمنى فعلا أن احنا نركز أو ننصت أو للكلام اللي هقوله النهاردة، كلام في غاية الأهمية، وأتمنى ربنا يا رب ينفعنا جميعا بهذا الكلام. حقيقة الصورة اللي احنا شايفينها الآن على الساحة الحقيقة صورة قاتمة قوي قوي ومزعجة قوي زيادة عن اللزوم ومتعبة جدا. صورة مخلية ناس كتيرة بتقول هو إيه اللي بيحصل، ناس كتيرة مش فاهمة، وناس كتيرة فاهمة ومتألمة، وناس كتيرة بتقول يا ريتنا ما فهمنا، وناس كتيرة بتقول يا ريتنا ما شفنا الأيام الصعبة اللي بتمر بمصر. حقيقة مصر ما كانتش تستحق مننا كل دوت. الصورة فعلا مؤلمة جدا جدا، والكل بيتألم من المشهد العام الحاصل على الساحة. وكنت أتمنى من كل قلبي أن الفصيل الإسلامي كله يجتمع على رجل واحد، وده مش معناه أن احنا بنبدي حد على حد، لكن بنبدي يعني أن احنا عايزين نقول الأصلح. مين اللي أصلح لبلادنا؟ من الأصلح للفترة الحالكة اللي بتمر بها مصر؟ مصر الآن بتنزف، مصر بتنزف بقالها فترة كبيرة جدا من بعد الثورة إلى يومنا هذا، ومصر فعلا في نزيف مستمر. فمحتاجين من يدرك مصر، وإن اللي يفكر يفكر في حاجة واحدة بس، ما يفكرش في أنا ولا غيري، إنما يفكر في مصر، لأن كلنا مروحين وستبقى مصر. يعني اللي كانوا قبلنا ماتوا ومشوا خلاص، وجي بعدها أجيال وماتت ومشيت، وإحنا برضو هنموت وهنمشي وستبقى مصر، وهيجي جيل تاني يستلم الراية وبرضو هيموت وهتبقى مصر بفضل الله سبحانه وتعالى. فإحنا محتاجين اللي يعمل للبلد دي مش اللي يعمل لنفسه، ولا نتهم أحدا على الساحة أنه بيعمل لنفسه، لكن بقول فقط مجرد فكرة. كنت أتمنى من كل قلبي أن يجتمع الفصيل الإسلامي على رجل واحد، كلنا ندعمه ونبارك خطواته، ونحاول بقدر الإمكان أن احنا نسعى لأن هذا الرجل يمسك البلد ديت. وبعدين بقول الله يكون في عونه، والله العظيم المسألة تكليف لا تشريف، مغنم وليست مغرم. يعني سبحان الله اللي هيمسك النهاردة مصر في الفترة دي بالذات الله يكون في عونه، مش هيلاحق بقى ليل ونهار، هياخد قرار ده بينتقده وده راضي عنه، ياخد قرار تاني ده هينتقده وده هيرضى عنه، وهكذا مش هيلاحق انتقادات. ويمكن يلاقي كل أسبوع أو أسبوعين مليونيات، لأن خلاص بقى إيه، اتكسر حاجز الخوف. بقول الله يكون في عون الرئيس القادم ده، يعني أنا مش عارف ففيما يتنافسون، بيتنافسوا على إيه؟ ده أنا بمجرد ما بعت يعني تأييدي لأخي الحبيب الشيخ حازم، ربنا يا رب يحفظ الجميع رب العالمين، فمجرد ما نزل على الفيسبوك لقيت رسائل جاياني ردا على الترشيح ده، فبيقول لي كنا عايزينك انت حنين. قلت له الحنين ده لو مسكها هيوقعها، انا ما انفعش اصلا في المسائل ديت، لان انا ماليش في السياسه وليس لي اي مطلب لا في السياسه ولا في الزعمات ولا في اي حاجه. وليس معنى ذلك ان اي واحد ترشح يعني رجل بيحب الزعامه، لا، انا اقصد ان هو ممكن يكون لقى نفسه بفضل الله يعني قادر على انه يقود البلد من الناحيه السياسيه والاقتصاديه الى غير ذلك. انا واحد من الناس ماليش غير في الدين والدروس وبس، فربنا يجمعنا واياكم على خير. عايز أقول الحاجة، الأمنية الأولى أنه كنت أتمنى أن يتوحد الفصيل الإسلامي وننتخب رجل واحد ونقول هو ده اللي بيمثلنا، ونتمنى أن ربنا يكرمه ويطبق شرع ربنا سبحانه وتعالى عشان تنعم مصر وتنعم وينعم شعب مصر في ظل الشرع العظيم، شرع المولى عز وجل وسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية أني عايز أقول حاجة، عايز أقول المؤامرة التي دبرت لأخي الحبيب الشيخ حازم، عايز أقول يعني الرجل بقاله سنة بيبذل، ورجل بقاله سنة بيلف الدنيا كلها، الله يكون في العون يعني، وتعب ومشقة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. لما أنتم بقى يعني كوزارة خارجية أو كأمريكا أو يعني الجهة المسؤولة عن الانتخابات، لما أنتم عارفين أن والدته الله يرحمه رحمة واسعة، لما أنتم عارفين أن هي أمه يعني تحمل الجنسية الأمريكية، اشمعنى ما قلتوش الكلام ده من سنة؟ وكان الراجل رايح نفسه من أول يعني أي مثلا يعني اجتماع لي أو أي مؤتمر حضره، من أول مؤتمر كده قلت له يا جماعة ما ينفعش ما يصلحش، لأني لا ينطبق عليك شروط الانتخابات لان والدتك تحمل الجنسيه الامريكيه، ومتشكرين قوي خلاص. كان راجل قاعد في بيته ومارس دعوته بقى، ربنا ينفع بالجميع يا رب العالمين. لكن تسيبوه لمده سنه كامله وبعد سنه تفاجئوه تقولوا له معلش اصلي والدتك كانت تحمل الجنسيه الامريكيه، اظن واضح يعني انها مؤامره مدبره. والعجيب في الموضوع ان كل من دخل باسم اسلامي او تحت مظله اسلاميه اتقال فلان والدتك أمريكية والتاني والدك قطري والتالت مش عارف مين قريبك سوري و لكن كل اللي تقدم بغير جهة إسلامية أو بغير أو يعني تحت مظلة غير المظلة الإسلامية محدش قال له ولا كلمة ولا هيتقال له ولا كلمة. هي دي المسألة. فالموضوع مقصود جدا ويعني واضح قوي إنها مؤامرة، بس مؤامرة سمحوني مؤامرة حقيرة قوي وشكلها واضح قوي قوي. وواضح إن للأسف شديد إن الثورة لم تؤتي ثمارها حتى الآن، وأتمنى أنها تؤتي ثمارها لأن الواحد شايف الصورة الحقيقة يعني قاتمة. وعايز أقول الحاجة، عايز أقول ففيما يتنافسون، يعني النهاردة الدنيا كلها عمالة بتجري على مين يبقى الرئيس، رئيس سبحان الملك. والله العظيم وأقسم لكم بالله العبد الفقير اللي قاعد قدامكم ده لو النهاردة والله العظيم، وهذا لن يحدث بس أنا بفترض يعني جدلا، والله لو قدمت لي الرئاسة في مصر وقدم معها أموال وكنوز قارون، والله العظيم لا أريدها. هنعمل بها إيه؟ ده ربنا بيقول وقفوهم إنهم مسؤولون. أنا لا أتحمل إن أنا أسأل يوم القيامة عن هرة، عن قطة. سيدنا عمر بن الخطاب الذي ملأ الدنيا حكمة وعدلا ورحمة ووفاء وزهدا، ورغم ذلك كان يبكي بجوار البعير المريض ويقول والله ما أدري ما بك، وإني لأخشى أن يسألني الله عنك يوم القيامة، ويقول لو عثرت عنزة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر؟ ده الموضوع خطير جدا جدا. عمر بن الخطاب لم يتمنى الولاية إلا مرة واحدة فقط، والحديث رواه البخاري ومسلم أن الحبيب ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم لما قال قبل غزوة خيبر بليلة، قال لأعطين الراية غدا رجلا لي مواصفات، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يدي. عمر بن الخطاب اللي النبي قال عنه كما عند أحمد بسند صحيح إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر، وقال كما عند أحمد بسند صحيح لو كان نبي بعدي لكان عمر. ورغم ذلك عمر بيقول ما تمنيت الإمارة إلا في تلك الليلة، لأن النبي ذكر أن هذا الرجل الذي سيأخذ الراية رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. أتمنى أن نكون فعلا ربنا بيحبني والنبي صلى الله عليه وسلم بيحبني، مع أن دلائل حب ربنا لي كانت واضحة ودلائل حب النبي لي كانت واضحة، لأن النبي بشره بأنه من العشرة المبشرين بالجنة، ولا يمكن إنسان يبشر بالجنة وربنا ما بيحبوش، ولا يمكن إنسان يبشر بالجنة والنبي لا يحبه. والنبي بشره بالشهادة على جبل أحد كما في الصحيحين، حينما صعد النبي وأبو بكر وعمر وعثمان طلعوا هم الأربعة في جبل أحد من فرحة الجبل، اهتز الجبل فضرب ضربه النبي برجله وقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. في شهيد ممكن يرزق الشهادة وربنا مش بيحبه؟ في أكتر من إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عمر بن الخطاب أن المولى عز وجل أنزل آيات توافق رأي عمر، قال عمر كما عند مسلم وافقت ربي في ثلاث مواطن، يا يقول الحافظ ابن حجر معلقا على هذا الحديث العجيب بيقول: والمعنى أي وافقني ربي، ولكنه قال وافقت ربي استحياء وأدبا مع الله سبحانه وتعالى. وقد عد الحافظ ابن حجر أن الموافقات التي تمت بين عمر وبين ربه عز وجل في بعض المواطن التي نزل فيها القرآن يؤيد رأي عمر لم تكن ثلاثة مواطن فقط، ولكن أكثر من 15 موضع في كتاب الله سبحانه وتعالى. ورغم ذلك عمر الخطاب يقول: ما تمنيت الولاية ولا الإمارة إلا في تلك اللحظة، أما في غير تلك اللحظة لم يتمنها عمر أبدا أبدا بجد يعني. فزي ما قلت لحضراتكم، كنت أتمنى أن يجتمع الفصيل الإسلامي على رجل واحد ننتخبه وندعمه كلنا بفضل الله سبحانه وتعالى، وكنت أتمنى أن ما يحصلش الهرج والمرج اللي موجود دلوقتي، والناس وصلت لمرحلة بتقول: طب نعمل إيه؟ طب نصدق مين؟ طب نمشي ورا مين؟ احنا دلوقتي بقينا مشتتين، بقينا مش عارفين نعمل ايه. حقيقة الله يكون في عون عوام المسلمين، لان هم يعني ممكن يكونوا مش شايفين اللي احنا شايفينه. الحقيقة احنا في المطبخ وشايفين كل حاجة، وقارين ما بين السطور وشايفين الذي يدور ما بين الكواليس، وامور فعلا تحزن، امور تضم القلب بجد والله. بتمنى ان ربنا يعدي الازمة دي على خير، وإن فعلا يتولى علينا من يرحم البلاد والعباد، ويتولى علينا من يتقي الله فينا. احنا محتاجين واحد يتقي ربنا فينا بجد، بصرف النظر بقى هو ايه. المهم في النهاية هو لن يستطيع أن يتقي الله فينا إلا إذا سار على شرع الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله العظيم أنا أبحث عن الخير للمسلمين بل وللنصارى، وأعلم جيدا والله من خلال استقراء تاريخ الأمة كلها إن لم يحدث خير ولم تعش الأمة في خير ولا في رخاء ولا في عدل ولا في رحمة إلا في ظل الخلافة الإسلامية. عشان كده بنقول ديني بيأمرني أن أنا أحافظ على أهل الكتاب، ديني بيأمرني أن أنا أدافع عنهم مدام هم شركاء أرض ووطن، وابني اللي هو ابني أعلمه أن أنت لو مت وأنت تدافع عن رجل من أهل الكتاب يساكننا في نفس الأرض وشاركنا في نفس الوطن، فأنا أرجو الله عز وجل أن تكون شهيدا. يبقى إذن مين اللي خايف من الإسلام؟ الإسلام الذي يدعو إلى العدل والرحمة واللين والتسامح، أعلى درجات التسامح في الدنيا كلها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه رضي الله عنهم أرضهم. فعايز أقول لا داعي للتسابق، لا داعي للتطاحن، لا داعي أن احنا يعني أن احنا نفترق هذه الفرقة. عايزين نتفق على رجل واحد، مش النهاردة على آخر يوم فلان مرشح نفسه فلان وفلان وفلان وفلان، وأنا لا أختلف ولا أزكي أحدا على أحد، بقول الكل إن شاء الله على خير، وربنا يا رب يبارك في الجميع وربنا يحفظ الجميع رب العالمين. بس يا جماعة اتفقوا يا جماعة، ما ينفعش الفرقة ديت، ما ينفعش. طب احنا النهاردة لو 50 واحد من الفصيل الإسلامي داخل، أنا أزكي مين؟ أنا أرشح مين؟ طب ممكن أنا رجل ليا ناسي وليا جمهوري، وممكن لما أقول كلمة الناس دي تتبعني. طب في شيخ تاني برضو ليه جمهوره، وفي شيخ تالت ليه جمهوره، الناس تمشي ورا مين؟ وخصوصا إن دخلت أهواء عجيبة جدا جدا جدا. النهاردة كنا محتاجين أن مجلس كبار العلماء يجتمع، والحقيقة أنا محتار في موضوع مجلس كبار العلماء وهيئة كبار العلماء والمجلس الشرعي والهيئة الشرعية. إيه اللي بيحصل في البلد دي؟ إيه اللي بيحصل في الدنيا دي؟ كل شيخ واخد له 5-6 وحاططهم معاه، وهم دول هيئة كبار العلماء. طب والناس التانية دي اترموا خلاص؟ يعني معنى كده أن سين وعين وصد دول كبار العلماء، والتانين دول جهلة لا يفقه شيء، والمسألة بس مسألة أهواء. شيخ الفلاني مخاصم الشيخ الفلاني، فلا اوعى ده يخش معانا في المجلس والا اطلع لكم منه. خد بالك، سبحان الله. وانا اقسم بالله والله لو دعيت ل 100,000 مجلس لن ادخل في اي مجلس. انا رجل يعني انا رجل مسلم، رجل مسلم بعتبر نفسي من عوام المسلمين، لا ادخل لا في مجلس علماء ولا شورى علماء ولا اي حاجه ولا لي علاقه بالكلام ده كله. لكن بقول ان في علماء كتير جدا يا جماعه، ياما في الزوايا خبايا، ياما في الزوايا خبايا. اوعى تفتكروا ان احنا اللي على الساحه دولت احنا بس العلماء، لا، ده في علماء افضل مننا 1,000 مرة لكن ما بيطلعوش على فضائيات. خد بالك، يعني انتم كجمهور واللي بيشاهدوا قناه الناس، عوام المسلمين كانت من خلال يعني قبل سنه فاتت عمرهم ما كانوا شافوا فضيله الدكتور محمد عبد المقصود على الفضائيات، مع ان هذا الرجل ادين الله سبحانه وتعالى أني ما رأيت على أرض مصر أعلم من هذا الرجل. هذا ما أدين الله به، وألقى الله بهذا الكلام والله العظيم ألقى الله بهذا الكلام وأقول يا ربي ما رأيت على أرض مصر رجلا أعلم من الدكتور محمد عبد المقصود، وأعلنها وأدين الله عز وجل بذلك. ورغم من ذلك عوام المسلمين لما شافوه أول مرة من سنة ما كانوش يعرفوا قدر فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود. مرة في الثانية في الثالثة بدأوا يسمعوا هذا الرجل الفاضل الذي أحبه وأتقرب إلى الله بحبه، خد بالك، عرفوا قيمة هذا الرجل وقدر هذا الرجل. زي ما في دكتور محمد المقصود في ناس تانية أفاضل والله. فالمسألة مش مسألة كل من ظهر على الفضائيات خالص، لا الموضوع مش كده خالص، ياما في الزوايا خبايا. عايز أقول واحد زي دكتور محمد عبد المقصود بثقله، واحد زي دكتور محمد اسماعيل مقدم بثقله، بعض العلماء الأفاضل بثقله، الشيخ أبو إسحاق الحويني بثقله، مجموعة بتعد على الأصابع، لو اجتمعوا ورشحوا واحد خلاص الإخلاص هنا يقتضي، أنا بقول الإخلاص هنا يقتضي أن الكل يقول خلاص نتنازل لهذا الرجل، بس نطمئن الأول أن مش هيطلعوا له مشكلة، مش هيقولوا بقى أمه من أندونيسيا وأبوه من كوالالمبور، لا احنا عايزين إيه نطمئن الأول أن هم مش هيدبروا له مصيبة ولا مشكلة، ونقول خلاص مدام بقى الحمد لله الكل عدى من شروط الانتخابية ورس الموضوع على أن الحمد لله اتفقنا على هذا الرجل، خلاص بقى الكل يتنازل. وقد يكون هذا التنازل، يعني عايز اقول انتم مأجورين، مأجورين ربنا هيأجركم ان شاء الله. بقول لاخويا الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، بقول له انت النهارده سنه كامله تعبت ولفيت وقلت يعني جدولك الانتخابي وخطه عملك و حتى ان لم يعني حتى ان لا قدر الله حتى ان ما كملتش في المسيره الانتخابيه، عايز اقول له انت مأجور يا شيخ حازم والله مأجور. انت نيتك ايه؟ نيتك ان انت تصلح مصر وتاخد بايد الناس الى طريق الشرع وطريق مرضات ربنا سبحانه وتعالى، ان شاء الله ربنا ياجرك لما اذا كان دول تامروا عليك عشان يخرجوك، ان شاء الله ماجور عند الله سبحانه وتعالى بنيتك الطيبه بفضل الله سبحانه وتعالى. وكذلك اللي هيجي بعد كده ويتفق العلماء على شخص والباقي هيتنازل، اللي هيتنازل دول ماجورين، ماجورين ان شاء الله، كانهم حكموا مصر وكانهم طبقوا شرع ربنا ووصلوا العدل والرحمه والقسط كل هؤلاء الناس الذين يعيشون على أرض مصر مأجورين. ليه؟ لأن أنا تنازلت لفلان لأن لقيته هو أفضل مني، أفضل منه، أنا كنت أتمنى أخدم الشعب ده، كنت أتمنى أخدم الدين دوت. أنت مأجور بنيتك، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إن شاء الله لن تعدم الأجر إن شاء الله، وربنا هيكرمك بفضل الله في الدنيا وفي الآخرة. لكن في النهاية نتفق على واحد حتى لا تتفتت الأصوات. ممكن فلان ياخد 15% وفلان ياخد 20 وفلان ياخد 25 وفلان ياخد 5، وممكن بقى الفصيل التاني اللي مش عايز شرع ربنا ياخد 40، حتى وإن كانت نسبة قليلة خد بالك، لكن 40 أزيد من كل دولت. لكن لو اجتمعت الأصوات الإسلامية لواحد حتى لو خد 60 فهو أكبر من 40، فهو يصبح في الوقت دوت حاكم مصر. إحنا كل اللي عايزينه واحد يتقي ربنا فينا، واحد يعيشنا في ظل هذا الشرع الكريم، نفسنا نستنشق هواء الشرع والله العظيم، نفسنا ندين الله سبحانه وتعالى، نفسنا قبل ما نموت، نفسنا قبل ما نموت ان مصر تحكم بشرع الملك سبحانه وتعالى. احنا خلقنا من اجل هذا، وكنا نتمنى من اول يوم في ثورة يناير ان ترفع راية لا اله الا الله، وما تبقاش مسائل فقط مطالب فئوية وعايزين وعايزين وعايزين وعايزين. كان نفسي واحد يرفع راية محتاجين نطبق الشرع، والا فالشباب كتير كانوا خايفين بيقولوا لو كنا رفعنا كنا اتقتلنا في الميدان. ليه؟ المفروض ان الثورة دي مش جاية بس تحررنا تحرير اقتصادي ولا تحرير اجتماعي، لا ده احنا بتحررنا من قيود الظلم اللي كانت حاجزة ما بيننا وما بين شرع ربنا، علشان نعيش بقى في ظل هذا الشرع الكريم بفضل الله سبحانه وتعالى. شايف الموضوع؟ تعالوا احكي لكم مثال بسيط جدا. قصة حصلت مع امير المؤمنين عمر ابن الخطاب مع واحد من الصحابة يمكن كتير من المسلمين ما يعرفوش، اسمه سعيد بن عامر. سعيد بن عامر ده كان سبب إسلامه إنه شاف ثبات واحد من الصحابة، فكان ثبات الصحابي ده كان سبب في إسلام هذا الرجل. إيه اللي حصل؟ خبيب بن عدي، والحديث رواه البخاري، كان المشركين أسروه وأرادوا أن يقتلوه، بس أسروه إمتى؟ في الأشهر الحرم. قالوا لا إحنا بنحترم الأشهر الحرم ومش هنقتل حد في الأشهر الحرم، نستنى لحد ما تعدي ونخرجه إيه لأرض التنعيم ونقتله. استنوا لحد ما عدت الأشهر الحرم وطلعوه في أرض التنعيم حتى لا يقتلوه في أرض مكة، خد بالك، وراحوا إيه معلقينه على الخشب التي يصلب عليها وعايزين يقتلوه. فأبو سفيان كان لسه ساعتها مشرك وكان هو اللي بيشرف على مقتل خبيب ابن عدي، ف كعادة يعني جرت على ألسن العرب حتى إلى يومنا هذا، نفسك في إيه قبل ما تموت؟ فقالوا نفسك في إيه؟ قالوا نفسي أتوضى وصلى ركعتين لله. قال له اتفضل انزل. فنحن منزلينه اتوضى وصلى ركعتين، بيقول وتجوزت فيهما، سرعت في الركعتين حتى لا يظن أن ما بي حذرا من الموت، خفت لحسن يظن أن أنا خايف من الموت. صلى وطلع عشان يقتل. فأبو سفيان بيقول له أكنت تحب أن ترجع إلى أهلك ومالك ومحمد مكانك الآن يشنق؟ قال لا والله، ما أحب أن أكون في أهلي ومالي ورسول الله تصيبه شوكة. شوف قد إيه. فالمهم ووقف بقى ينشد النشيد الجميل اللي الدنيا كلها تعرفه، فكان يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. بيقول يا رب أنا مهمنيش هتقتل إزاي، ده أنا لو اتقطع حتت من أجلك أنا أرحب، وعلى قلبي زي العسل. سبحان الملك. لحد هنا ينتهي رواية أو تنتهي رواية البخاري. زاد موسى بن عقبة في مغازيه أن خبيب بن عدي توجه وهو في مكة، توجه تجاه المدينة وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، وإني لا أجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه مني السلام. وكان النبي في تلك اللحظة جالسا بين أصحابه في المدينة، فاستدار النبي تجاه المدينة وقال تجاه مكة وقال وعليك السلام يا خبيب، الآن قتل خبيب. مين اللي كان شايف المنظر العجيب دوت؟ كان سعيد بن عامر. فحصل له صدمة نفسية كبيرة جدا أن هذا الرجل يقتل وهو ثابت على الحق، وهو عارف أنه على الحق، وأن يقتل وهو ثابت الثبات ده كله، فتأثر فأسلم سعيد بن عامر. وظل هكذا، ومات النبي وهو راض عن سعيد بن عامر، وتولى أبو بكر، ومات أبو بكر، وتولى عمر بن الخطاب. وفي عهد عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب طبعا كان بينتقي الولاية، يعني مش أي واحد يعينه في الولاية، ده واحد جاي له وكان رايح يستلم منه الصق بتاع الولاية. فقاعد مع عمر يعني يشرب كده كوب لبن ولا بتاع، ففجأة دخل ابن من أبناء عمر، طفل صغير، فعمر راح واخده وبيسه، فقال أتقبلون صبيانكم يا أمير المؤمنين؟ قال أجل. قال والله ما قبلت ولدا من أولادي. قال هات الصق تعالى، انت ما تنفعش تكون والي. قال له لماذا يا امير؟ قال ان كنت قد نزع الله الرحمه من قلبك تجاه ابنائك، فكيف يكون في قلبك رحمه تجاه ابناء الرعيه؟ لا يمكن اوليك ابدا. هكذا كان عمر يفعل، كان ينتقل ولا انتقاء. اول حاجه رقم واحد يقول لك لا يمكن اختار واحد عنده رغبه في الولايه، لان النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال انا لا نولي هذا الامر احدا ساله ابدا. لا يمكن، لأن اللي هيسأله لا يعان عليه، أما من لم يطلبه فإن الله عز وجل هو الذي يعينه عليه. خد بالك، ولذلك عمره في حياته، ولذلك لما تقول لي إيه؟ طب ما سيدنا يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض، أيوة دي الحاجة كانت خاصة جدا بيوسف لأنه نبي، نبي يوحى إليه من السماء. هل أنت نبي؟ فالنبي يوحى إليه من السماء وهو يعلم بوحي من عند المولى عز وجل أنه يستطيع أن يصلح في هذه البلاد، فقال له اجعلني على خزائن الأرض. أما نحن لسنا بأنبياء، حتى وإن كنا دعاء وورثة الأنبياء، لكن لسنا بأنبياء. وإن كان هذا الأمر له برضو يعني وجه في التفسير، إن أنت ممكن لو لقيت نفسك عندك قدرة على إصلاح البلاد أن تزكي نفسك بين من لم يعرف قدرك، لكن مش هو ده الأصل، مش الأصل. الأصل إن احنا بنبعد حتى لا نفتن أنفسنا. فعمر بن الخطاب جه لسعيد بن عامر وقال له يا سعيد أريد أن أوليك على أمر حمص، عايز أوليك على بلد اسمها حمص في سوريا، أسأل الله عز وجل أن ينجي إخواننا في سوريا وفي حمص من هذا الطاغية الذي أسأل الله عز وجل أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. وهذا الرجل وأقسم لكم بالله دمه حلال ودم كل من يقف معه حلال، هذا رجل مهدر الدم لأنه قتل آلاف مؤلفة من أهل السنة في سوريا، أسأل الله عز وجل أن يبيض بشار الأسد وأعوانه، اللهم أمين يا رب العالمين. فقال له عايز أوليك شأن حمص. يقوم سعيد بن عامر خايف يقول له لا يا أمير المعافين يا أمير المؤمنين لا تفتني في ديني، باللفظ كده والله في الرواية وارجع لها، لا تفتني في ديني. سبحان الملك. فعمر بن الخطاب بكى، لا تفتني في ديني، ده أنا ماسكك حمص، أمال أنا أعمل إيه اللي ماسك البلاد دي كلها، يعني سبحان الملك. فقال سبحان الله تجعلون هذا الأمر في عنقي ثم تتخلون عني، والله لا تعينوني عليها، مش ممكن تسيبوني لوحدي. فقال سعيد لما لقى بقى بيقسم بالله انه لازم يتولى، فقال انا لله وانا اليه راجعون. يعني كان يعني اصيبه بمصيبه، يعني كانك النهارده جاي بتقول لفلان تعالى هنخليك تحكم مصر. لا يا سيدي الله يبارك فيك، انت بتنيش في ديني. طب والله العظيم لا تمسك مصر. فقال انا لله وانا اليه راجعون، كان حصلت له مصيبه. ده انت تتفرجوا على ايام الانتخابات اللي جايه ديت، وهفكركم بالكلام ده واسمعوه وهتشوفوه بقى ساعتها. ربنا يا رب يعافيكم. هتلاقوا ضرب رصاص، وهتلاقوا حالات قتل، وهتلاقوا ناس عندها استعداد انها تبيد الناس اللي حواليها دي كلها علشان خاطر يبقى هو الرئيس. طبعا لا اقول ان هذا هيحصل بين الفصيل الاسلامي، لا انا اقصد ان هذا يحصل من الفصيل اللي داخل تحت مظله ثانيه غير المظله الاسلاميه. هتبقى مشاكل كبيره قوي قوي، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. فولاه عمر بن الخطاب على امر حمص. راح سعيد بن عامر راكب حمار، ما قالش بقى ده نوالي بقى، وما ينصحش كده برضو البرستيج، لازم اروح راكب فرس كده، واخد بالك حاجه بقى كده ما شاء الله، فرس عربي اصيل كده اروح بيه ويبقى المنظر برضو. لا لا لا لا، لبس عادي جدا مرقع، بقول مرقع، واخد في ايده سندوتش كده ولا حته يعني لقمه كده، فاهم ازاي؟ وماشي ومعاه قربة مية وراكب حمار وداخل، لدرجة الناس وهو داخل ما عرفوش ان ده الوالي، لان مش ممكن يعني له داخل لا بقى ايه، لا بحشية ولا بمنظر ولا واخد بالك، يعني ما فيش خالص بمرة، داخل لوحده هو وزوجته. داخل ووصل هناك فين بيت الوالي، قالوا له هو ده بيت الوالي. دخل وقعد، تريد ايه؟ قال لهم انا مش عايز حاجة غير لقمة كلها انا وزوجتي وعلف الحمار، انا مش عايز حاجة اكتر من كده. الراتب بتاعه شهريا كان 1000 دينار، كان بينفقه كله على الفقراء واليتامى والأرامل، ويتبقى معه مثلا 10 دنانير ولا حاجة يصرفها على زوجته. تخيل حضرتك إن تمر الأيام وعمر بن الخطاب يطلب من بعض الأمناء في أهل من أهل حمص إن يبعثوا له كشف للفقراء الذين يستحقون الزكاة من بيت مال المسلمين، أقسم لكم بالله. ورجعوا للقصة دي موجودة في كتاب أصحاب الرسول. فبعثوا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أسماء الناس الذين يستحقون الزكاة، كم من ضمنهم والي حمص اللي هو محافظ حمص، زي محافظ القاهرة كده مثلا، خد بالك المحافظ كان يستحق زكاة المال. قال لهم مين سعيد بن عامر ده؟ قالوا له الوالي. قال لهم والي حمص يستحق زكاة المال؟ قالوا أجل. قال أما أرسل له في كل شهر 1000 دينار؟ قالوا له بينفقها على الفقراء واليتامى. فبكى عمر بن الخطاب. وتمر الأيام وعمر رايح يطمئن على أحوال الولاة والرعاة اللي ولاهم أمر المسلمين في كل البلاد، ومن ضمن البلاد اللي عدى عليها بلد حمص. فراح هناك سأل الناس اللي عايشين في حمص أخبار سعيد بن عامر إيه؟ قالوا له جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، لقد وليت علينا رجلا والله ما رأينا مثله قط. لكن في مشكلة بقى كده إحنا لاحظنا عليه. فقال إنا لله وإليه راجعون. خير في إيه؟ قالوا له في 4 حاجات، يعني 4 مآخذ واخدينها على سعيد بن عامر. قال لهم إيه هي؟ قالوا له أول حاجة لا يخرج إلينا بالليل أبدا، لو نادين عليه بالليل ما بيردش علينا. قال لهم طيب، والحاجة التانية قالوا له بالصبحية لا يخرج إلينا، يعني بعد ما يصلي الفجر لا يخرج إلينا حتى يتعالى النار، يطلع لهم مثلا الساعة 8-9 مثلا. قال لهم طيب والتالتة؟ قالوا له التالتة في يوم في الشهر ما بيخرج لناش بقى خالص طول اليوم، يفضل قاعد في بيته مهما عملنا ما يطلع لناش أبدا. قال لهم والرابع؟ قال له الرابع أحيانا في مجلس الولاية بيصاب بحالة من الصرع ويترمى على الأرض. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم لا تخيب ظني في هذا الرجل، فوالله ما علمته إلا من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ده مين بيقول الكلام ده؟ عمر اللي ما كانش بيعجبه حد، عمر بن الخطاب. فراح بعت له قال له يا سعيد هؤلاء الناس يتهمونك ب4 أشياء، إيه هم؟ قال له كذا وكذا وكذا. رد عن نفسك يا سعيد. قال هذا أمر بيني وبين ربي يا أمير المؤمنين. قال والله لتجيبن عن نفسك. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له جاوب بقى. قال له الأمر الأولاني يا أمير المؤمنين، أنا لا أخرج إليهم بالليل أبدا، لأني قد جعلت النهار للرعية وجعلت الليل كله لله، فما إن أصلي العشاء حتى أقوم وأصف قدمي وأصلي بين يدي الله حتى قرب الفجر. قال الحمد لله الذي لم يخيب ظني فيك. والتانية ليه ما بتخرج لهمش الصبحية لحد ما يتعالى النهار؟ قال زوجتي مريضة وليس عندي خادم، فأنا أجهز لها الطعام وأنظف لها المنزل وأجهز لها كذا وكذا وكذا لحد ما أظبط حياتها كلها، وبعدين أبتدأ أخرج للناس. فقال الحمد لله، الحمد لله الذي لم يخيب ظني فيك. والحاجة الثالثة، قال له الحاجة الثالثة إن أنا ما بخرج لهمش يوم في الشهر لأني لا أمتلك من الدنيا إلا ثوبا واحدا وليس عندي خادم، فأغسل ثوبي بنفسي وأنتظر اليوم كله حتى يجف فلا أستطيع أن أخرج إليهم. قال له الحمد لله. والحاجة الرابعة، لماذا تصرع أحيانا في مجلس الولاية؟ قال لأني كلما تذكرت مصرع خبيب بن عدي وأعلم أني لم أستطع نصرته في ذلك الوقت، فأنا أسرع خشية أن يحاسبني الله عز وجل على خبيب ابن عدي. سبحان الملك، يعني حاجة عجيبة جدا جدا، كانوا بيعتبروا الولاية تكليف وليست تشريفا. يعني نكمل مع بعض كلام من القلب، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمحونا لطول الفاصل، ربنا يجمعنا وإياكم على خير رب العالمين. قلتلكم موقف سعيد ابن عامر رضي الله عنه وأرضاه مع موضوع الولاية، إن هو يتولى على مدينة حمص. شفت قد إيه عمل إيه؟ قال له لا تفتني يا أمير المؤمنين، سيبني أنا مش عايز أتولى أي ولاية. ولما تولى كان الفلوس اللي بيجيله بيتصدق بها كلها ولا يبقي إلا شيئا يسيرا لي ولزوجته، وفي الآخر مبعوث اسمه مع الذين يستحقون زكاة المال. وفي الآخر يعني زي ما انت شفتوا أحوال الرجل كانت عاملة إزاي، شيء فوق الخيال يا جماعة. وما كانش ده موقف فردي من سعيد بن عامر، كان جل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يحبون الإمارة ولا الخلافة، لدرجة إن بعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة واتفقوا جميعا على إن هم يولوا سعد ابن عبادة كخليفة للمسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وصل الخبر للمهاجرين، راح أبو بكر وعمر وأبو عبيد بن الجراح وراحوا للأنصار وبدأ يتكلموا معهم. فالأنصار لما لقوا الموضوع يعني لا يعني هيحصل مشكلة، فقالوا خلاص منا أمير ومنكم أمير. طبعا المركب ما ينفعلاش إيه يعني اثنين وإلا هتغرق. فعمر بن الخطاب قال لهم كلمة حلوة قوي، قال لهم لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أبو بكر بالناس، فأيكم يحب أن يقدم نفسه على أبي بكر؟ فقالوا جميعا نعوذ بالله أن نتقدم على أبي بكر، لا يمكن حد فينا يتقدم على أبي بكر. فأبو بكر أول ما سمع الكلمة حس كده أنهم أنتوا بترسموا على إيه؟ عايزين توليوني أنا؟ لا أنا مش بتاع الكلام ده خالص ولا لي بأي علاقة ومش عايزه. فأبو بكر راح لحقهم في ساعتها، خدوا بالكوا الحوار مش إزاي، راح لحقهم في ساعتها قال لهم خلاص يعني مدام كده يبقى دي عندكم عمر بن الخطاب وعندكم أبو عبيد بن الجراح، وهم من خيرة الناس، بايعوا أو أي واحد في الاثنين. عمر بن الخطاب لقى الكرة بتترمي في ملعبه هو أبو عبيد، قال لا طبعا لا يمكن. فقال والله لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتقدم على قوم فيهم أبو بكر. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد اللي رب الجيل الفريد دوت. بيلوم أنا أدبح أتقتل ولإنيش أتقدم على أبي بكر. فقام عمر ورح مبايع أبو بكر، وقام سعد بن عبادة اللي هو كان من شوية بينصبوه خلاص دلوقتي مش رئيس للجمهورية، خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورح قايم مبايع أبا بكر الصديق. وأبو عبيدة رح مبايع، والكل رح مبايع أبا بكر الصديق. أبو بكر الصديق حزين جدا ومتضايق جدا، هو بقى هو الخليفة، هو اللي بقى مسؤول عن الأمة، الموضوع بالنسبة له فيه ثقل شديد جدا. طلع عشان يخطب على المنبر الخطبة بتاعت الرئاسة بقى، واخد بالك ده أول رئيس يتولى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع الخطبة وشوف الكلام الجميل والعجيب اللي قاله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. طلع على المنبر وقال أيها الناس، إني أركزوا في الألفاظ، الله يبارك فيكم، إني قد وليت عليكم، يعني أنا ما طلبتهاش والله العظيم، هم اللي غصبوني والله العظيم، أنا لا عايز ولاية ولا إمارة ولا خلافة، أنا عايز أعيش كده مسلم على جنب كده. وكان هو بنفسه بيقول والله لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى بخارجها ما أمنت مكر الله، والله لوددت أني شعر في صدر رجل مؤمن. والله كان سبحان الملك كان يمسك بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. أبو بكر الصديق بيقول الكلام ده عن نفسه، وده مين أفضل رجل وجد على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين؟ هو أبو بكر الصديق، ثاني اثنين أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عند مسلم لما عمرو بن العاص جاي من سرية ذات السلاسل وعنده غنائم كتيرة جدا، فقال لو سألت النبي بتحب مين هيقول له بحبك أنت، فقال من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال له يعني مش قصدي بقى النساء أنا قصدي الرجال. قال فمن الرجال؟ قال أبوها أبو بكر الصديق، أغلى واحد وأحب واحد إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك بيقول إني قد وليت عليكم، خد بالك من التواضع ده، ولست بخيركم. اوعوا تفتكروا عشان أنا بقيت رئيس الجمهورية، اوعوا تفتكروا عشان أنا بقيت خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم إن أنا أحسن واحد فيكم، مع إنه هو والله أحسن واحد فيهم، لأنه سمع تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر. أنا ما بفتخرش والله، ده جبريل اللي أخبرني بكده وقال لي إن أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة، فأنا بقولها لكم. شوف سبحان الله، قال ولا فخر. سيد المتواضعين اللي جاي له واحد بيرتجف وبيسلم عليه كأنه واقف قدام ملك من الملوك، قال لماذا تصنع؟ هون عليك نفسك، فإنما أنا عبد وابن أمة كانت تأكل القضيدة بأرض مكة. ده أنا بسيط جدا، أبسط مما تتخيل. صلى الله على النبي محمد سيد المتواضعين بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. فتلميذه وحبيبه أبو بكر بيقول إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني. لو أنا طبقت شرع ربنا بالله عليكم أنا ما ينفعش أكون لوحدي، أنا عايز مستشارين وعايز أمناء وعايز ولاة وعايز وعايز. مش الرأي رأيي، مش الكلمة كلمتي، مش ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، مش شغل بقى الطواغيت اللي كانت عايشة في الأمم الإسلامية في الفترة السابقة ديت وآزوا الناس وبهدلوهم. لا، قال فإن أحسنت فأعينوني. طب وإن أسأت؟ وإن أسأت فقوموني، اوعوا تسيبوني بالله عليكم، اوعوا تسيبوني إن أنا أعمل حاجة وحشة. لو غلطت قولوا لي أنت غلطت وأنا مش هزعل، هبسط جدا جدا إن أنتوا يعني رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. قال وإن أسأت فقوموني. الأساس في الملك قالوا في كلمتين، الصدق أمانة والكذب خيانة. اللي هيمسك أي بلد لازم يكون إنسان صادق، ما ينفعش يكذب. الصدق أمانة والكذب خيانة. أطيعوني بس بشرط، أطيعوني ما لا، ده لسه في قبلها كمان جملة، قال إيه؟ القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق إن شاء الله. يعني اوعى حد يستقوى كده يقول أنا هعمل اللي هعمله محدش يقدر يتكلم وإحنا عيلة كبيرة وورايا مش عارف مين، لا لا لا لا، هناخد الحق منه إن شاء الله، مش هنسيب ظلم في البلد، مش هيبقى في حد النهاردة لدولة جوة الدولة، مش هيبقى واحد النهاردة عايش واخد الدنيا فتوانة وراح يستولى على الأراضي ويعمل ويعمل منتجات خاصة بنفسه وفتوانة، واللي يتكلم هنصفيه بالرصاص. لا، القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق إن شاء الله. والضعيف فيكم الناس الغلابة اللي ترموا في عشوائيات وتحرموا من أقل وأدنى درجات الآدمية. والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له الحق إن شاء الله. ورحاطت بقى الكلمة الأخيرة، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم والسلام. يا رب يا رب كرمنا بأبي بكر مثل أبي بكر، كرمنا بواحد يا رب يتقي ربنا في الأمة ديت، يتقي ربنا في 40% من الشعب عاشوا في العشوائيات تحت خط الفقر، اتحرموا من لقمة ياكلوها. شفنا ناس بتبات من غير عشاء، وشفنا ناس بيجيلها الأكل من باريس بالطيارة. أكل تخيل حضرتك، واحد من الحشية السابقة كان عامل عزومة، عزومة في شرم الشيخ، العزومة دي كلفت 15 مليون جنيه. سبحان الملك، 15 مليون دول ممكن يجوز بيهم آلاف الشباب المصري اللي ممكن يعني جوازة واحدة فيهم، بيقول واحد فيهم بيقول لك والله، وطالعين في برامج يقولوا جوازتي واقفة على 1000 جنيه، جوازتي واقفة على 500 جنيه، جوازتي واقفة على أوضة نوم، وبعضهم بيقول لك جوازتي واقفة على مرتبة. يجيبوا لي مرتبة بس أنا ما عليها. سبحان الملك، وقفوهم إنهم مسؤولون. أنا حقيقة بعض يعني أحيانا بمسك دماغي كده، لأن خلاص ببقى دماغي دي هتطير، بقول النظام السابق ده وغيره من الأنظمة الفاسدة هيقفوا بين إيدين ربنا هيقولوا إيه؟ ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان. سبحان الملك. فأبو بكر الصديق تولى وحكم بالرحمة والعدل و و و، ولما جاء عند وفاته لولا إن هو بنفسه اللي اختار عمر بن الخطاب ما طلب عمر بن الخطاب الخلافة أبدا ولا الإمارة أبدا، عمره ما كان هيطلبها أبدا، لكن أبو بكر الصديق هو اللي أمر، وطاعة ولي الأمر من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اللي قال كده، من أطاع الأميرة فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله. فلابد من طاعة أبي بكر. وده مين؟ ده واحد من الخلفاء الراشدين اللي النبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. انت لك يعني تسمعوا كلام الناس ديت، الناس ديت ربنا رزقهم الهدى والرشاد، لا يمكن حد فيهم يعمل حاجة تخالف شرع ربنا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل اطلع على ذلك. يعني واحد يقول لي طب ما ممكن ربنا لما بشر أهل بدر افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ما ممكن يغلطوا؟ لا، ما هو ربنا يعلم مسبقا ان لما يقول الكلمة دي في حق دولت مش هيفرطوا، لا ده هيجتهدوا اكتر شكرا لله سبحانه وتعالى. لما ربنا يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام ان يبشر فلان وفلان ان دولت مش من العشر المبشرين بالجنة بس، ده انا تتبعت روايات لقيت ان النبي مبشر حوالي 40 واحد بالجنة، 40 واحد مبشرين بالجنة، والله يعلم مسبقا ان دولت لا يمكن ان يزيغوا ابدا. ممكن يقع في معصية، ممكن، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أي حد في الدنيا ما عدا النبي مش معصوم، النبي بس هو اللي معصوم. أي واحد في الدنيا ممكن يخطئ ويصيب وممكن يخطئ ويتوب، لكن الفرق بيننا وبين الصحابة أن واحد فيهم كان يخطئ على طول في ساعتها، عنده خمس حاجات: تعظيم الذنب، كان لو عمل حاجة صغيرة قوي كان يحس كأنه قاعد تحت أصل الجبل، الجبل ده يقع في دماغه. الحاجة التانية عدم التبرير، الحاجة التالتة عدم الإصرار على الذنب، الحاجة الرابعة ان هو ما كانش عنده يأس ولا قنوط، بيرجع لربنا سبحانه وتعالى. الحاجة الخامسة ان التوبة بتاعته قريبة جدا، بيتوبون من قريب، ما بيقولش هعصي النهاردة واتوب بعد جمعة، ما بيقولش هعصي النهاردة واطلع عمرة في رمضان، لا، على طول يعصي فيتوب. خد بالك الحاجة الاخيرة انهم كانوا يتبعون السيئة بالحسنة، عمل سيئة على طول يتبعها بحسنة. دي توبة الصحابة الجميلة جدا اللي محدش يقدر ان هو يقول ان في توبة في الدنيا اعظم من كده بفضل الله سبحانه وتعالى. فالشاهد في الموضوع إن عمر الخطاب تولى بعد أبي بكر، مال الدنيا كلها بالعدل والزهد والورع والرحمة، وكلكم عارفين بقى من هو عمر بن الخطاب اللي كان بيضرب به المثل في العدل والرحمة. جه عند الوفاة مرضيش يرشح واحد، وإنما أطلق العنان للمسلمين في إن هم يختاروا واحد من ستة. قال لهم أنا يعني مش هقول لكم غير إن أنتوا بس إيه يعني اختاروا واحد من الستة دول الذين مات النبي وهو عنهم راضي. طبعا النبي كان راضي عن ناس كتير غيرهم يعني، بس هم دول أكتر ستة عمر الخطاب حس أنه ممكن حد فيهم يتولى: علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. خد بالك ليه ما ذكرش سعيد بن زيد مع أنه من العشرة المبشرين بالجنة؟ لأنه قريبه نسيبه. فقال لو ذكرته خد بالك الناس هتقول أيوة بقى بيولي قريبه. ليه ما ذكرش عبد الله بن عمر اللي هو ابن عمر بن الخطاب، ورغم ان هو من خيرة الصحابة لانه ابنه وهو مش عايز يولي حد قريبه. شفت قد ايه الورع؟ الستة دولت تخيلوا حضراتكم، وده اللي احنا عايزين نخليه يعني على ارض الواقع يتعمل الان مع الفصيل الاسلامي. بعد ما تعدي شروط الانتخاب والكل يعلم الحمد لله فلان عدى من شروط فلان عدى، خلاص الكل خلاص ما فيش اي مشكله عنده، لا قانونيه ولا حاجه، ولا طلع امريكاني ولا طلع استرالي ولا، والاتهامات والمكائد التي تكاد للفصيل الاسلامي، وانتم عارفين المؤامرات التي بتدبر ودبرت لاخينا الشيخ حازم وغيره وغيره، خد بالك ولن تنتهي المؤامرات، ربنا يا رب يجعل كيدهم في نحرهم. خدت بالك خلاص اطمأننا مثلا ان في سته في سبعه خلاص موجودين، الستة والسبعة دول أو الستة دولت يعملوا بقى زي ما عمل الستة دولت، كل واحد راح متنازل للتاني لحد ما فضل في الآخر مين؟ علي وعثمان. وعلي بن أبي طالب يقولها بكل صراحة، شوف دي ما كنت لأتقدم أبدا على عثمان، رجل تستحي منه ملائكة الرحمن جل وعلا، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي قال لعائشة: يا عائشة، ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن جل وعلا؟ عثمان بن عفان. خدت بالك؟ فكان موقف عجيب جدا جدا، كل واحد فيهم تنازل للتاني. وزي ما قلت لك، ما كانش موقف فردي من ده ومن ده ومن ده. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، اللي كان عمل يعني لم يهزم يا جماعة، لا في جاهلية ولا في إسلام، يعني انتصر على المسلمين في غزوة أحد، خالد بن الوليد، ويسلم بعد ذلك، وربنا يكرمه بفضل الله من يوم فتح مكة، ويخوض مع النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات، ويروح سرية مؤتة إلى غير ذلك، لحد ما ربنا أكرمه وفتح فتوحات عظيمة جدا في بلاد فارس، وراح كمل بقى الفتوحات العظيمة في بلاد الشام. شيء عجيب جدا، خالد بن الوليد في عز الانتصارات التي لا تخطر على قلب بشر. اقرأ سيرته كده بقى وشوف خالد بن الوليد كان بيعمل ايه. كانت الناس تسمع عنه، ملوك الروم او قواد الروم يسمعوا عنه من على مسيرة شهر، كانوا يخشوا اما يتحصنوا اما يسيبوا له البلد ويمشوا. ده خالد بن الوليد، لان النبي قال عنه: سيف من سيوف الله سله الله على اعدائه، ولان سيف الله لا يكسر لم يمت شهيدا ولكنه اخذ اجر الشهاده، لان النبي قال كما عند مسلم: من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. فتخيل بقى خالد بن الوليد اللي كان بيبحث عن الشهاده في مظانها، كما كان يقول: بحثت عن الشهاده في مظانها، كنت برمي نفسي كده في الموت عشان اموت شهيد. ورغم ذلك لم يقتل خالد بن الوليد، وما فيش حته في جسمه الا فيها موضع سيف او رمح او سهم، رضي الله عنه وأرضاه، خالد بن الوليد. فعز الانتصارات دي كلها، وخالد بن الوليد بيسطر ملحمة من أعظم الملاحم التي سطرت في هذا الكون في بلاد الشام، ويأتي خطاب من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة بن الجراح: أما بعد، فإذا وصلتك رسالتي فعزل خالدا وتولى أنت القيادة. وابو عبيده يفضل يعني سبحان الله، شوف اخلاصهم يا اخي، يفضل شايل الرساله وما يبلغش خالد لحد ما كان هو في احدى الفتوحات كده، فسابه لحد ما يكمل النص بتاعه في الفتوحات ده. وعين في الاخر قال له: والله لولا انه امر من امير المؤمنين ما بلغتك هذا، انا والله ما عايز للولايه ولا عايز اكون وزير الدفاع ولا عايز الكلام ده خالص بالمره، انا كل ما في الامر بنفذ امر امير المؤمنين. الرسالة وصلت لخالد ابن الوليد. خالد ابن الوليد بلغة العصر الآن، كان في الوقت ده يا جماعة كان وزير الدفاع، بلغة العصر وزير الدفاع. وزير الدفاع هيبقى ايه؟ هيبقى لواء يعني، بس مش وزير، هيبقى نائب وزير الدفاع. لا لا لا، طب هيبقى ايه؟ عقيد مثلا، مقدم، رائد؟ لا لا لا، ولا حاجة. هيبقى ايه؟ عسكري مجند. تخيل حضرتك النهاردة لو جبت واحد لواء وقلت له: معلش احنا يعني مضطرين اسفا يعني نسحب الرتب ديت اللي على كتافك ديت، بدل ما تبقى لواء هتبقى عقيد، انا متاكد ان هطب ميت، واخد بالك، يا اما يجيله شلل الاطفال، لان مش ممكن انا بعد ما بقيت لواء انزل عقيد. تخيل بقى لو وزير دفاع، واخد بالك، وجينا قلنا له: النهارده احنا بنتاسف جدا لحضرتك، معلش هتبقى عسكري وتنزل خدمه عادي وكده، ممكن يحصل له ايه؟ يا إما يجيله فعلا حاجة، يجيله جلطة، يموت، يحصل له أي حاجة بصدق يعني، يا إما خلاص أنا مقدم استقالتي، أنا مش ممكن أكون إلا وزير دفاع. خالد بن الوليد أول ما وصلت الورقة وأراها فابتسم وقال: رحم الله أمير المؤمنين. يا سلام، هو أدرى بما يفعل، هو رجل عنده حكمة وأكيد ليه وجهة نظر وأنا أحترمها. ورجع خالد بن الوليد وهو بكل حب وبكل ترحيب من وزير الدفاع بقى جندي مجند، قال: مش مشكلة، أنا أخدم الإسلام. أخدمه من خلال إيه؟ أكون وزير دفاع أنا بخدم الإسلام، أكون جندي مجند برضه أنا بخدم الإسلام، وفي أي مكان أنا خادم للإسلام. يقوم عمر بن الخطاب قبل الوفاة وهو على سرير الموت وعلى فراش الموت يقول لهم: أما إني، خد بالك، وما أعلنش للأمة كلها سبب عزل خالد إلا هو بيموت، يعني طول الفترة ديت يا صبرك يا خالد يا رضي الله عنه وارضاه، فضل صابر على الناس بتقول ايه وعزلوا ليه. اكيد ممكن بعض الناس يتطرق الى قلوبهم هذا، اكيد شاف حاجة، اكيد عمل حاجة، اكيد اكيد اكيد. فضل خالد لا يتكلم ولا ينطق كلمة ولا يقول اي حاجة، فضل ساكت لحد ما ايه اللحظات الاخيرة في حياة عمر بن الخطاب. فقال عمر بن الخطاب: يعني سبحان الملك، وخد بالك من حاجة، يعني ده خالد بن الوليد يعني قط يعني عفوا مات قبلها، ورغم ذلك الناس لا تعلم ما قال عمر بن الخطاب عن خالد، أو لماذا عزل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد إلا عند وفاة عمر بن الخطاب. تخيل حضرتك، فعمر بن الخطاب بعد وفاة خالد بن الوليد وهو بقى على فراش الموت ويقول والله إني ما عزلت خالدا عن تهمة ولا ريبة ولا خيانة، ولكني سمعت الناس يتحدثون أن الجيش الذي فيه خالد لا يهزم أبدا، وأنا أهم حاجة عندي العقيدة، فخشيت أن تتعلق قلوب المسلمين بخالد من دون رب خالد. هو ده اللي حصل، نفس الموقف حصل مع البراء بن مالك اللي هو أخو أنس بن مالك حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لما قال كما في الحديث الذي رواه مسلم: رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر. في رواية الترمذي بسند صحيح قال: منهم البراء بن مالك. خد بالك، في رواية الحاكم بسند صحيح في معركة توستر، البراء بن مالك دخل يقاتل مع المسلمين في معركة توستر، وكان حصن صعب جدا جدا، فالناس دخلت قفلت الحصن، محدش قادر إيه يدخل الحصن ده خالص. فما كان منهم إلا أن قالوا: يا براء، سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر منهم البراء بن مالك. ألا تقسم على الله يا براء؟ قال: أجل. فرفع يديه إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وقال: اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله. والسؤال: ليه البراء طلب الشهادة مع أن وجوده كان ممكن ينفع المسلمين في أي موقعة تستعصي عليهم؟ يقسم على الله فيأتي النصر. لنفس العلة التي رآها عمر بن الخطاب، خشي البراء أن تتعلق قلوب المسلمين به من دون الله. يقولك تقتلش هم يا عم، خلاص بقى الموضوع محلول، في أي موقع البراء موجود، ما جاتش بقى الأسباب وما عدرناش إن احنا نكسب، البراء يقسم خلاص نزل النصر. خاف من الحتة دي، فتمنى أن يموت، وأكرم ميت أن يموت شهيدا، لأنه سمع حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح يقول: للشهيد عند ربه سبع خصال: يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيتي فيدخلهم الجنة. قال لك: بس مش أحسن من كده، أموت شهيد. شفت المسألة كانت عندهم عاملة إزاي؟ تكليف لا تشريف. ليه؟ لأنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث: أتمنى بالله عليكم يا اللي رشحت نفسكم لانتخابات الرئاسة، أتمنى الحديث دوت يكتب ويتحط كده في سيارة كل واحد وفي بيته وفي مكتبه، ولو قدر يخليه في جيبه في ورقة كده يخليه، عشان بس إيه، قبل ما نبص بس كده الحتة ان انا هرشح نفسي، يبقى لقاءات بقى في التلفزيونات بقى والمنشطات على الشوارع والناس كلها عمالة بتتكلم عن سواء بالخير او بالشر، وبعد كده بقى ممكن اكسب رئيس جمهورية، وممكن. طبعا هذا الكلام غير موجه للإسلاميين، يعني لان الإسلاميين ان شاء الله نحسبهم على خير وربنا يكرمهم جميعا يا رب يوفقهم، لكن بقول في النهاية اتمنى ان الفصيل الإسلامي يجتمع على رجل واحد، لا داعي لتشتيت الأصوات ولتفرقة الأصوات، ولا داعي لتشتيت الناس، ربنا يحفظكم. عايز بس الكل يسمع هذا الحديث بقى، إسلامي وغير إسلامي، مش معنى غير إسلامي انه كافر، استغفر الله، انا اقصد اللي هو عنده مشروع إسلامي والتاني ممكن يكون الموضوع مش في دماغه، هو في دماغه فقط ان هو يحقق تنميه اقتصاديه لمصر، ان هو يعمل كذا مع الشعب، انه لكن موضوع تطبيق الشريعه ممكن يكون اخر حاجه بيفكر فيها، او ممكن يكون رافضها اصلا يعني تماما. احنا بنقول بقى للي ده ولده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه احمد، والحديث رقمه في صحيح الجامع رقم 5718، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهقرا لك النص من الحديث: ما من رجل يلي امر عشرة يا جماعة، مش بقول بقى 1000 ولا 2000 ولا مليون ولا 85 مليون، الله يكون في عونك يا اللي هتمسك مصر، الله يكون في عونك، مسؤولية كبيرة جدا ومسؤولية ضخمة، مصر مش بلد صغيرة، مصر مش يعني محافظة، مصر أم الدنيا زي ما بيقولوا، مصر بلد قائدة لكل الدول الإسلامية والعربية. فالنهاردة لما تيجي النهاردة تمسك مصر لازم تبقى قد المسؤولية. ما من نجر يلي أمر عشرة فما فوقها فما فوق ذلك إلا أتى الله عز وجل مغلولا يده إلى عنقه، إيديه متكتفة في رقبته. تخيل ده الأصل. يعني الأصل مش إن الحاكم يجي يوم القيامة الموضوع جميل كده ومرحرح ومبسوط، لا لا لا، ده الأصل إن يجي يوم القيامة كل الحكام كده مغلولين كده مربوطين في الأعناق. خد بالك هيحصل له حاجة من الاثنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكه بره أو أوثقه إثمه. يجي يوم القيامة مغلول، حاجة من الاثنين. الرجل ده عنده خير، عنده بر، عنده عدل، عنده رحمة، عنده قسط، عنده رأفة، ما عندوش سرقات، ما عندوش نهب أموال، ما عندوش مظالم. خد بالك يبقى يتفك، يا إما يفضل متوثق بالمنظر ده، ولو كان ظلم الشعب، لو كان أكل أموالهم، يخش النار برضه وهو متكتف. يعني مش كفاية إنها نار، لا، وهو متكتف كمان. ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله عز وجل مغلولا يده إلى عنقه، فكه بره أو أوثقه إثمه. ركز معايا، الله يبارك فيك، في الجملة اللي جاية دي بقى خد بالك. قال أولها، أول الموضوع الحكم والولاية والإمارة وكام ده كله، أولها ملامة. خد بالك، يقعد الواحد بقى كده يلوم نفسه ويلوم الناس والناس تلومه، مشاكل كبيرة جدا انت عارف لحد ما الانتخابات تتم. يعني أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها خزي يوم القيامة. والله العظيم أنا متخيلي كده زي ما قلت لك، لو جم قالوا لي تعالى بكرة أحكم مصر مع بعد الحديث ده ما اسمعه، أقول له شكرا، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، انا عايز القى الله سبحانه وتعالى كده، كفايه عليا المسؤوليات البسيطه اللي عندي دي، ربنا يقدرني بس كده واعدل في بيتي. الحمد لله رب العالمين، رضا، اللهم لك الحمد، والقى الله كده من غير مظلمه ومن غير مشكله لاي حاجه، سبحان الملك. ما من رجل يلي امر عشره فما فوق ذلك الا اتى الله عز وجل مغلولا يده الى عنقه، فكه بره او اوثقه اثمه، اولها ملامه يلي بتجروا على الترشيح وفرحانين قوي قوي ومبسوطين، اولها ملامه واوسطها ده مش كلامي والله، اوعى تفتكر ان انا بقول لك كلام من عندي واقول لك خد بالك بقى انا بنصحك نصيحه كده، الموضوع ده اوله كذا ونصه كذا واخره كذا، لا لا لا، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت لك رقم الحديث في صحيح الجامع 5718، خش على المجلد الثاني تلاقي الحديث ده، تمام. اولها ملامه واوسطها ندامه واخرها خزي يوم القيامه. سبحان الله. قلت لكم بعد الثورة مباشرة أحبابي إن مصر بتمر باختبار كبير فوق ما تصور. ربنا بيختبرنا، الذين إن مكناهم في الأرض هتعملوا إيه؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يعني سبحان الملك، يعني محتاجين إن احنا فعلا نعيش الآيات ديت. خد بالك لما سيدنا موسى قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عبادي والعاقبة المتقين، بيقول لبني إسرائيل قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، شوف الجملة اللي جاية ديت، فينظر كيف تعملون. هتعملوا إيه؟ هتقولوا يا رب هنطبق شرعك، ولا هتقولوا لا معلش بصوا بقى أنتوا هتمشون على مزاجكم، انتوا عايزين البلد تمشي على مزاجكم، لا انتوا ليكم شركاء في الوطن ولا يمكن تطبقوا شرع رب. شرع ربنا هو دي محتاج مناقشه يا جماعه. عشان كده احنا عايز اقول لك حاجه، كان من الحكمه ان الاسلاميين لما يتعاملوا مع اي حد غير فصيل اسلامي انه يتعاملوا معاه برحمه علشان يبقى في مجال للحوار، انما لما نتعامل بكره ونحط ما بيننا وما بينهم اسوار خلاص قفلنا الباب، هم بيعتبروا ان احنا اعدائهم خلاص. انا معاك ان فعلا في ناس مش عارفة القضية تمشيها ازاي، وفي ناس اساءت وفي ناس احسنت، لكن عايز اقول يا جماعة احنا محتاجين ان احنا في الفترة اللي جاية ديت فعلا نقدم للناس صورة طيبة للاسلام، لان ناس كتيرة جدا، يعني ناس كتيرة متضايقة وناس كتيرة تعبانة وناس كتيرة مخنوقة. عايز اقول في الدقيقتين اللي فضينا حبايبي وصحتي للشعب المصري اللي بتقرب لربنا بحبه والله العظيم، وليل ونهار بتمنى ان ربنا يكرم الشعب ده ويريحه ويعوضه خير يا رب عن كل الذل والحرمان والأسى اللي شافه في السنين الماضية. اشغلوا نفسكم بالله، اوعى تتوقع ان في رئيس جاي لك ومعاه عصا سحرية هيعمل لك كل حاجة في لحظة. اشغل نفسك بالله، قوموا صلوا قيام ليل، صوموا اثنين وخميس، اذكروا ربنا وكثروا من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ادعوا وقولوا يا رب ولا علينا من يصلح هذه البلاد. اشغلوا نفسكم بجد بالله ليل ونهار عشان ربنا يكرمكم ويختار لكم الرئيس اللي يرحمكم بجد. خد بالك من حاجة، المولى عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض يعلم مين الرئيس اللي هيتولى حكم مصر سنة 2012. تخيلوا أنه ممكن ما يكونش في كل اللي تقدموا دول كلهم، ممكن يكون واحد لسه هيتقدم بكرة، حدش يعرف، ممكن يكون واحد في آخر لحظة يظهر ويكون هو ده الرئيس. فاشغلوا نفسكم بالله واستعينوا بالله، أهل مصر يستحق كل خير، وأرض مصر أرض كلها بركة، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، قال القرطبي هي أرض مصر والشام، هم دول الأرضين اللي مليانين بركة بفضل الله بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم وشهادة الرب العلي سبحانه وتعالى. إذا دخلت ستفتحون أرضا، حديث رواه مسلم، إنكم ستفتحون أرضا تسمى مصر، إنكم ستفتحون مصر وهي أرض تسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. في دقيقة بسيطة كده ندعو ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي علينا من يصلح أمر هذه البلاد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. اللهم اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا. اللهم وحد صفوفنا على كلمة رجل واحد. اللهم وحد صفوف الأمة، اللهم وحد صفوف الأمة برحمتك يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ارحم أهل مصر وجميع بلاد المسلمين. اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم أغثهم وانصرهم على هذا الطاغية برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجمعني وإياكم وجميع المسلمين على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.